أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمن علينا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحباب، اسمحوا لي أن أقدم لكم التحية من هنا، من قلب الأزهر الشريف، من مدينة البعوث الإسلامية التي تضم تحت جناح الأزهر فلاذات أكباد أبناء المسلمين جاءوا لتلقي العلم، وجاءوا لينهلوا من المعرفة. اسمحوا لي أن أقدم التحية لكم يا أبنائي، وأن أقدم التحية كذلك لكل من يبلغه صوتي على ظهر هذه المعمورة. والتحية إليكم وإلى كل من يبلغه صوتي هي تحية الإسلام التي تضم معنى من معاني أسماء الله الحسنى. وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة هي ليلة الجمعة من يوم الخميس، والجلسة لتدارس العقيدة من خلال قواعد العقائد التي وضعها أو جمعها هذا العالم المصري أبو جعفر الطحاوي. وقد وصلنا اليوم إلى هذه القاعدة: الله لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه. هذه القاعدة من هذه القواعد، وهي قواعد مهمة كما ستعلمون. كل مرحلة بنقطعها نجد النص الذي كتبه أبو جعفر يعرب عن نفسه ويكشف عن مضمونه، وكل من كشف لنا منه ننهي إليكم الإحاطة به في حينه. اليوم قبل أن أبدأ أتحدث ألفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول أن العالم والمتعلم، المثقف والمتثقف، كلاهما لا قيمة له فيما يقرأ ولا يسمع أو يسمع إلا أن يكون ما يقرأه محل للتحليل والنظر والتأمل، وأن يكون ما يسمعه محل للنظر والتحليل والتأمل. من هنا أجدني عاتب أشد العتب، لائم أشد اللوم على من يقرأ الشخص بتوجه معين، وأصعب منه وأشد من يكتب عنه بتوجه غير توجهه ليزيف عليه. أنا أقرأ الشيخ الطحاوي من نصه هو، أتأمله وأفهمه على قصده الذي يريده من خلال ظاهر اللفظ وباطنه. أقول هذا الكلام لأقنع حبيبا لي يقول: إنكم تشرحون الطحاوي وهو وهابي النزعة. أستغرب أوي، إني أستغرب من هذا الذي قال. فالشيخ الطحاوي بعيد بعد السماء عن الأرض عن الوهابية ظهورا وزمانا وفكرا وحديثا، لا علاقة له بالمرة، ولم يكن يعرف أنه في الزمان القادم بعد زمانه بقرون سيأتي من يقول إنه سلفي ويؤمن إيمانا بأشياء لم يعرفها الطحاوي ولم يؤمن بها. فاطمئن يا بني، إن النص في يد أمينة، وأنا لا أزكي نفسي، وإنما أنا أبحث بعد أن أسأل الله عز وجل أن يهبنا التوفيق لإدراك المعاني من كتابتها أو من مكتوبها وما تحتويه اللغة فيها. اطمئن يا بني، فأنا يدي على هذا النص هي يد أمانة، وأنا شديد الوعي بأن النص قد حمل ما لم يستطع أن يحمله من التزييف والتضليل. فالشيخ الطحاوي لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالشرح الذي قدمه للأمة ابن أبي العز الحنفي، لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فقد ظهر شرح آخر اشترك فيه مجموعة من الذين ينتسبون إلى الدين، والشيخ الطحاوي لا علاقة له بهذا ولا بذلك. هذا هو التنبيه الأول الذي أردت أن أطمئن ولدي، لا أعرف سنه، الذي ظن أننا دخلنا على نص الطحاوي بروح ابن أبي العز الحنفي، لا، ولا دخلنا عليه بنظرة شيعية، ولا دخلنا عليه بنظرة وهابية أيا كان، إنما نحن قلنا ندخل على النص أولا بقصد، نسأل الله أن يخلصه وحده لوجهه الكريم، وللتحدث مع أبنائي الذين قالوا أننا نشرح معهم، وأنا أحبهم بعد أن شربنا من ماء أنهارهم، ومن شرب من ماء هذين النهرين العظيمين في وسط آسيا يحب دائما أن يرتبط بسكان هذه المنطقة، ونحن إن شاء الله على حب وعلى سمع وطاعة لما يطلبون. هذه واحدة كما قلت. الثانية، بدأت في هذا الشرح مخدوعا بأن هذا الكتاب أو هذا النص هو تحت عنوان العقيدة الطحوية، فلما قرأت ما قرأت فيه علمت أن الشيخ لم يكن يقصد إلى الشرح بهذا الشكل، وإنما هو يعمل مجموعة من القواعد يضع فيها أفكاره، ومن فاطن إليها يجب أن يقدمها للناس كما أراد كاتبها. اليوم وأنا أقرأ في بعض الكتب التي كتبت بعد قديمة، يعني التي كتبت بعد الطحاوي، وجدت أن كاتب هذا الكتاب الذي كنت أتأمل فيه يقول إن العقيدة أو قواعد العقائد يمكن أن تكتب وأن تدخل في سلك نظام، سأشرح كلمة سلك نظام. لو أن معي مسبحة، معي مسبحة، مسبحة يا مهاب، هرجعها، ترونني هذه المسبحة فيها حبات خرزات، ما الذي جمعها هكذا وما الذي جعلها متناسقة؟ الذي جعلها متناسقة هو هذا الحبل في المنتصف، أهو هذا الحبل اللي موجود في المنتصف اسمه سلك، سلك. It is name سلك. سلكه تضع فيه أنت هذه الخرزات، تختلف أنواعها، يضعها صاحبها كما يشاء، لكن هذا الاختلاف بالنوع له دلالة عنده. أترى هذا الذي وضع وسط هذه الخرزات هذا الشاذ قد وضعه عن غفلة؟ لا، وإنما وضعه وسط هذا هو كل زي بعضه أهو، ووضع في وسطه هذا، ثم وضع في وسطه هذا، ثم وضع هذا أهو بسموه معرفش إيه، ثم وضع هذا، وكل في سلك نظام. هذه القواعد التي قرأتها وجدت كتابا يجمع نظيرا لها في صفحتين ويضعها جميعا في سلك نظام. عدت مرة أخرى ولم يمنعني سني وتقدمه إلى أن أعيد النظر فيما أقرأ، فالعلم ليس فيه كبير وفوق كل ذي علم عليم. فعدت لأقرأ الشيخ الطحاوي، ولكن أقرأ هذه خلاص، لكن أقرأ للشيخ الطحاوي هذه المرة لأفتش عما أثاره فضيلة الدكتور جمال، وهو يقول إن في وسط كلام الشيخ كلام يظهر غير مناسب كالكلام عن الإرادة في وسط صفات، كالكلام في عن الحياة واللي هنتكلم عنه فيما بعد. هذا الكلام الذي وضعه في وسط كلامه ربما يبدو نشاذا، فقام هذا الرجل الذي كنت أقرأ له في هذا اليوم، قديم هو في القرن الثالث الهجري، هذا الرجل قال إنك إذا قعدت للقواعد في العقائد قواعدا لابد أن تجعلها كلها في سلك نظام حتى لا تتفلت منك. عدت إلى الشيخ الطحاوي من جديد أقرأ ما قرأته عليكم وأتأمله ليلة أمس ونهار اليوم حتى أبحث عن سلك نظامه، ففتح لي والحمد لله أن الرجل معه سلك نظام وتابعه، سلك نظام وضع القواعد فيه. هذا الذي وضع القواعد فيه الذي هو السلك اسمه التوحيد. إذا كان التوحيد هو سلك النظام الذي سيضع القواعد كلها فيه فلا بد أن يبدأ به. وأنا كنت أظن وتبين خطأي، كنت أظن أنه بدأ بالتوحيد وأغفل الكلام عن وجود الله وأدلة الوجود لشيء واحد، وهو أن الوجود الله موجود قضية ليست نظرية حتى تحتاج إلى دليل. وإنما هي قضية ضرورية، هي ليست نظرية وإنما ضرورية. كنت أظن ذلك وهو حقيقة، لكن الرجل كشف لنا اليوم عما يريد. إن التوحيد هو سلك النظام، فساعة تقرأ في أي جزء من العقيدة خاصة في الإلهيات ستجد كل شيء تصف الله به من صفات الكمال أو تنفي عنه من صفات التنزيه، كل واحدة من هذه الأشياء واحدة فقط، قدرة واحدة، إرادة واحدة، علم واحد، قدم واحد، بقاء واحد، كل هذا سيدخل في سلك نظام واحد هو أن الله واحد. تنبيهان أردت أن أصدر بهما الحديث، خاصة التنبيه الأول الذي انتهيت منه لأقول لابني الذي كتب لنا على الصفحة، أقول له اطمئن يا ولدي، فإن يدنا على هذا النص هي يد أمانة كما يقول الفقهاء. نعود إلى القاعدة التي نريد أن نشرحها الآن. وأنا قلت لكم إنني التزمت بأمر آخر، وهو أن ما أقوله لكم أكتبه، فإن أردتم أن يأتيكم تباعا فخذوه، وإن أردتم أن ننتهي من الكتابة لو قدر الله لنا أن نعيش خذوه مكتوبا ومطبوعا. فأنا أبذل كل الطاقة لأعود بنص الشيخ الطحاوي: والفضل لله أولا وثانيا ولآخر المدى ثم لكم. فما كنت سأفعل لولا أنه قد أسند إلي أن نتدارسها معا. الدرس بتاعنا النهاردة اليوم درسنا اليوم أنا آسف درسنا اليوم موضوعه أن الله لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام. جملة واحدة: الله لا يشبهه الأنام، ها؟ ولا يشبهه الأنام. في هذه القاعدة كلمتان: يشبهه والأنام. في هاتين الكلمتين، واحدة من هاتين الكلمتين ملغومة. ملغومة، تعرف ملغومة؟ تعرفون ملغومة؟ ملغومة يعني فيها خطر، ملغومة يعني تحتها لغم، ملغومة يعني تحتها قنبلة قد تنفجر وانفجر. لكن الخسائر سنحاول أن نحاصرها في هذه القاعدة كلمتان. إحدى الكلمتين ملغومة وسأضع يدك عليها وأحدد لك أين اللغم الموجه للعقيدة. الكلمة الأولى التي هي التي ليست ملغومة هي الثانية في الجملة، الأنام. الأنام من الأنام؟ الأنام يمكن أن أقول الخلائق، يبقى لا يشبهه الخلق، خلائقه. ويمكن أن أقول بعبارة أضيق في المدلول قليلا، الأنام هم الأحياء من الخلائق. ضاقت شوية، ضاقت قليلا، خلائق كله. التفسير الثاني الأحياء من الخلائق. التفسير الثالث أبناء آدم من الخلائق. يقول أحد شراح القواعد هذه، هم بسماهاش قواعد، وهذا هو الأخير، هو الأشبه، هو الأرجح. لماذا؟ لأنه في تاريخ الديانات ليس هناك من قال إن الله يشبه من الخلائق غير الإنسان إلا أشياء قد أهملت ودعاوى قد ازور الناس عنها، تركوها يعني. أما الذين ادعوا أن هناك مشابهة قالوا إنها في صور مادية تشبه الإنسان كالأصنام، أو صورة الإنسان الماثلة في الذهن، وحنتكلم عليها. سأترك الحديث عن الكلمة الملغومة هي يشبه، سأترك الحديث عن اللغم إلى آخر كلامي معكم. وأنا قاصد أننا أتركه إلى الآخر، لأني أعلم أن كثيرا منكم مشدود كي يعرف أين اللغم ومن الذي وضعه. ومن مصلحتي كمحاضر كما يفعل كتاب القصة أن أؤجل العقدة للآخر والحل، حتى تبقى معي. شوف أنا أكشف لك عن خطتي أهو. كلمة يشبه، كل علماء اللغة الذين طالعت كتبهم يكادون يجمعون على أن الشبيه هو المثل، لكن بعضهم كمصنف أرجوزة وشرح الجوهرة يقول، وهو يقصد إلى ما يقول، يقول إن هناك بين الموجودين اشتراك في أشياء. اسمع كده، إذا كان هناك احتمال أن أنا وفضيلة الدكتور جمال نشترك، فعليك أنت أن تحصر العناصر التي يمكن أن نشترك فيها. افترض أنه يمكن أن نشترك في 10، لكن الظروف جعلتنا نشترك في 10 كاملة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، أنا وهو 10 دول نحن نشترك فيهن جميعا. بقول فيهن عشان الغير العاقل بيبقى الخطاب بتاعه كده، اللي هي الصفات اللي احنا هنشترك فيه. انا حاولت ان انظر انا ومهاب هذه النقاط 10 اللي انا خدتها كاملة مع الدكتور جمال، فضلت الدكتور يعني، لما نظرت إليها مع مهاب لقيتني أشاركه في 8 فقط، أغلبية لكن 8، وضع 2 وهو مثلا هما، يعني أنني أشارك الدكتور جمال في أن أنا في العقيدة وهو في العقيدة قسم، يعني أنا في الفلسفة، هتيجي إزاي دي؟ ما يجراش، أنا في الفلسفة وهو في الفلسفة، لكن الشيخ مهاب ما جاتش معاه دي عشان هو راح قسم التفسير ولا حاجة. فأصبح الذي أشترك مع الشيخ مهاب في 8، في طبيب أو صيدلي أشاركه في أنني مسلم وهو مسلم، أنا مصري وهو مصري، أنا إلى آخره، بس 2-3 وخلاص. كم مستوى الآن معي؟ أنا بشرح هؤلاء الذين المتأخرين الذين فصلوا القول في حكاية الشبيه دي. الآن معي 3 مستويات. مشاركة كاملة كالذي بيني وبين الدكتور جمال، مشاركة في الأغلب كالذي بيني وبين الشيخ مهاب، مشاركة في الأقل كالذي بيني وبين هذا الطبيب أو المهندس أو كده. العلاقة علاقة التشابه اللي بيني وبين الدكتور جمال سميها مثلية. لا اوعى اوعى ارجع سميها مماثلة. ها مماثلة. فالدكتور جمال مثلي وأنا مثله إن شاء. هذه واحدة. اللي بيني وبين مهاب اللي هي 8 من 10 دي مشابهة مشابهة. اللي بيني وبين الراجل الثالث اسمها ايه دكتور جمال؟ ها نظير اسمها مناظرة نظير. فأنا مع الطبيب نظير وأنا مع مهاب شبيه وأنا مع الشيخ جمال مماثله إن شاء. قادر حكاية الكلام ده هذا الكلام الذي ذكرته يفيد عند المعاصرين أن الشبيه هو من يشارك في أغلب الخصال، إلا أن الذي قرأته عند القدماء ومنهم الطحاوي أن الشبيه والنظير والمثل الكل بمعنى واحد. أنفي الشبيه يبقى نفيت النظير ونفيت المماثل. ولذلك صاحب الجوهرة استدرك على نفسه خوفا من اللغم اللي لسه الذي لم أتحدث عنه، وقال الله لا يشبه خلقه بالمعنى الأعم، مش جاي معاه. وقد ناقشت ذلك مع فضيلة الدكتور جمال ولم نستطع أن نقول إن العبارة مستقيمة. أنت جعلت الشبيه أو المشابهة هي الاشتراك في الأغلب، فإذا قلت إن الله لا يشبه خلقه فقد تحدثت عن الأغلب. طب والباقي؟ يبقى الباقي يجوز أنه يشبه خلقه فيه، يجوز. فاستدرك الرجل وقال لا يشبهه الأنام بالمعنى العام. يعني ايه بالمعنى العام؟ قال المعنى الذي ما وجد المصطلح بتاعنا. المعنى العام هو يريد بالمعنى العام الذي يشبه الذي يشمل الثلاثة، الاثنين التانيين مع الأولانية. فلما قرأ علي فضيلة الدكتور جمال ليشمل الاثنين الباقيين قلت له أي اثنين؟ قال لي النظير والمماثل. هذا هو المعنى الأعم. ما تجيش العبارة هنا لا تستطيع أن تؤدي الغرض، لكننا نقول ما قرأناه أن الشبيه والمشابهة هي بمعنى النظير ومعنى المثل كلهم بمعنى واحد، والكل منفي عن الله. أكمل ومع ذلك فأنا محتاج إن أنا أنقل لكم، مش الآن وأنا بكتب يعني، أنقل لكم من الأحاديث النبوية الشريفة نصوصا فيها أن الله لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه. بقي الدرجة الأخيرة في هذه المحاضرة، وهي قلت لنا يا مولانا، اللي هو أنا يعني، قلت لنا أيها الشيخ، اللي هو أنا يعني، أنه عندنا كلمة في المنتصف في الجملة التي أتى بها الطحاوي ملغومة. أيوة نعم، وهي كلمة لا يشبهه. اللغم متى وضع؟ وضع في القرن الثامن الهجري. شوف الطحاوي أين هو؟ الطحاوي أين هو؟ في أي قرن هو؟ نعم؟ هو 300 و ولا 200 و متى مات؟ نعم؟ 321 مات. إذن هو معظم حياته في القرن الثالث الهجري وطرف من القرن الرابع، أليس كذلك؟ وهذا اللغم وضع تحت هذه العبارة في القرن الثامن الهجري وجزء من القرن السابع، عشان اللي وضعوا مات في العقد الثالث من القرن الرابع الهجري، القرن الثامن الهجري. أنا هقول لك اللغم الأول ثم أقول لك روح اقرأه عند من وضع اللغم. اللي وضع اللغم قال إذا قلنا إن الله عز، شوف أمشكل ده مش بتاعي، ليس لي وأقسم بالله ليس لي، وأسأل الله عز وجل أن يبرئ لساني منه بعد أن أنتهي من قول يطهر يعني. اللغم هو، متخافش اللغم هو. إذا قلت الكلام ده لي ولا لغيري؟ أنا أحكي هذا الكلام. إذا قلت، رقبني يا فضيلة الدكتور جمال، إذا قلت أنت أو غيرك، إذا قلت أنت أو غيرك إن الله لا يشبه خلقه من كل وجه فأنت مخطئ. شفت اللغم فين؟ الفتيل هيولعوه. أرأيت اللغم أين هو؟ إذا قلت إن الله لا يشبه خلقه، لا يشبه الأنام يعني، من كل وجه فأنت مخطئ. ولو قلت إن الله، بالراحة، إن الله لا يشبه خلقه في بعض الوجوه ويشبه خلقه في البعض الآخر فهذا حسن. في حسن هنا؟ فيش حسن. ها؟ فهذا حسن، اللي اسمه حسن يدافع عن نفسه ماشي كده. هذا هل سمعته؟ هذا هو اللغم بس لم ينفجر بعد. أحب أن أصور معك ساعة الانفجار. أنا لست كيميائيا يا ولدي، أنا لست كيميائيا ولا أفهم في حماية الناس من الألغام، لكني أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا هداة مهتدين وسببا لمن اهتدى حتى نجنب الأمة هذا البلاء. ماذا؟ أنا هقول ساعة الانفجار هي الآن. هل فهمت اللغم؟ الله عز وجل لا يشبه خلقه من كل جانب، من كل الوجوه، وإنما يشبه خلقه من بعض الوجوه ولا يشبههم من البعض الآخر. هذا كلام؟ نعم. هذا ادعاء؟ نعم. طيب هل معك دليل يا رجل؟ قال نعم معي دليل. ما دليلك؟ كالعادة إننا لا نجد في القرآن ولا في السنة أن الله أو نبيه قالوا لنا، يا سلام، قالوا لنا إن الله لا يشبه خلقه من كل وجه، وإنما فقط قالوا لنا ليس كمثله شيء، وقلنا لكم إن المثلي، شفت رأيت، وقلنا لكم أن المثل المساوي وأن الشبيه أنقص وأن النظير أقل. أرأيت؟ معناها أنه لما كان هناك تمييز بين المثل والشبيه والنظير، لما كان هناك التفريق، كانت هذه هي الفتيل اللي بيوضع أمام اللغم حتى إذا سحبه ينفجر. ماذا حدث؟ اللي حدث أنه قال التساوي، الشبيه هو المساوي من كل وجه، لا، وإنما يساوي، إنما يشابه في بعض الأشياء وفي بعض الآخر لا يساوي. من ما دليلك؟ القرآن ما فيهوش، السنة ما فيهاش، ما فيهاش نفي الشبيه الذي بمعنى، بمعنى إيه؟ الذي بمعنى ما تقوليش يا جماعة، الذي بمعنى المساوي اللي هو المثيل يعني. طيب أمال نفيت الكل من أين؟ نفيت المماثلة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وأبقيت جواز المشابهة بالمأثور عن السلف، عشان هم السلف اللي قالوا ان له يد وله رجل وله عينه، يبقى نفى المماثلة. ركز معايا عشان خاطري، نفى المماثلة بالآية وأثبت بعض المشابهة من كلام السلف. طيب لغاية الآن ممكن أنا أمر من الشارع ولا أخاف على عقيدتي إلى أن جاءت ساعة الانفجار يا ولدي، أسحب الفتيل أهو. أنت فتحت هذا الباب ها؟ لماذا؟ قال لأستطيع أن أدخل هذه الأشياء التي جاءت بها النصوص وسميناها الصفات الخبرية. الله، أنت تريد ذلك؟ قال أيوة، الله له يد، الانفجار هو، الله له يد حقيقية، عين في جهة، يأتي هو جسم، كل ما فيها ليست كالأيدي وليست كالأجسام وليست كالعيون وليست كالنفس وليست كالصورة وليست كالوجه. طيب معناها أنك تثبت لله هذه الأشياء بمعناها الأساسي وتنفي الكيفية. هو وجد أن الانفجار شديد فقال حتى الكيفية لا أنفيها. حتى الكيفية، خرب بيتك، حتى الكيفية، حتى الكيفية لا أنفيها، بس كيفية لا أعرفها. من هنا انفجر اللغم وكان شديد الانفجار في الأمة الإسلامية. فرق من فرق من الناس، وشكك من شكك، واستعان بالدهمة. انت فين يا أبا جعفر؟ الأناديكم من تحت التراب ومن وراء الحجب وأقول لكم هذه هي القاعدة، ضعوها في سلك النظام. ولا فين يا شيخ حسين انت؟ ما فيش شيخ حسين؟ ايوة كده، ولا الشيخ ينادي ولا يشبه. ويأتي احدهم ويقول لي انت بتشرح انت تشرح الطحاوية وهي وهابية. لا والله ما هي وهابية، وسوف ما بقيت حيا وما بقي التوفيق الإلهي معي، ها، والله عند ظن عبده به سأحاول أن أشرح لكم ما دمتم معنا، وسأشرح لكم عبر هذا التواصل العالمي، شبكة المعلومات دي، ما دمت حيا وما دمتم معنا أو في بلادكم. حتى مصلح للرجل حاله، سنسأل عن ما فعله ابن أبي العز. عارف عز ايه ده؟ ابن أبي العز الحنفي، والبهدلة، وهذا الذي حدث تشويه لهذه القواعد. أنا مسؤوليتي كاملة عن ما يسمى باسم قواعد العقائد لأبي جعفر الطحاوي، وسأظل ألح حتى نسحب كلمة شرح العقيدة الطحاوية. قال قاعدة من سطر واحد وضعناها في سلك النظام، وبمشيئة الله تعالى لنا كلام نقوله، وسأنتظر. وأخونا مهاب وغيره يتابعون الذين يعلقون من الخارج تعليقا علميا، وإذا كان التعليق غير علمي سنغلق أمامه الصفحة لا يكتب عليها، بما يسمى نعمل له بلوك. بلوك يا شيخ اسمه كده؟ نعمل له بلوك. إذا كان حيتكلم علمي مرحبا، إذا كان هناك من يمدنا بعلم هكذا. والله إني لأشعر بأبنائي من أوزبكستان وغيرهم، بس هم اللي عملوا كده في الأول، أنهم طوقوني بهذا العمل نعمة من الله سبحانه وتعالى. ليس لعملهم لم ينتهي بعد، ولكن من الله يطلبون أن يعيننا ويعينهم على أن نمنع، نشيل، نرفع هذا التراب الذي أصاره اللغم المتفجر. اللغم ده الذي وضعه هو ابن تيمية، والنص موجود في كتب ابن تيمية، وموجود أيضا عند الشيخ سعيد فودة وهو يشرح هذا. نقل النص بتاع ابن تيمية، نقله من مجموع الفتاوى، نقل النص، لكن هذا النص وحده المنقول قليل. اذهب إلى هناك، عشان لأن هذا اللغم هو الذي سنجد آثاره فيما سيأتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع مقتك وغضبك عنا وبارك لنا في أوقاتنا واجعلنا من الصالحين يا أرحم الراحمين.